وأن يسدده ويوفقه، وتحصل له معية الله الخالصة التي تحصل لخواص الخلق، وهذه المعية الخاصة كما تقدم هي القرب، فيختص بدنو الله عز وجل منه، فإن القرب في أصح قولي أهل العلم كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره مختص بأولياء الله المؤمنين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه فتح الرحيم الملك العلام: الأول والآخر الظاهر الباطن، الأول الآخر الظاهر الباطن. وقد فسرها صلى الله عليه وسلم بتفسير جامع واضح، حيث قال في دعاء الاستفتاح: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فبين معنى كل اسم ونفى ما يناقضه، وهذا أعلى درجات البيان. وهنا نكتفي بهذا التفسير والبيان الذي لا يحتاج إلى غيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى 4 أسماء أخرى من أسماء ربنا الواردة في القرآن الكريم، هي الأول والآخر والظاهر والباطن. وهذه الأسماء قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بتفسير جامع واضح. والتفسير للقرآن إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج إلى غيره، كما ذكره جماعة من أهل العلم وسبق أن قررناه في محله. ووقع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها في حديث أبي هريرة عند مسلم، وهو في أذكار النوم وليس في أدعية الاستفتاح كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأول هو الذي ليس قبله شيء، وأن الآخر هو الذي ليس بعده شيء، وأن الظاهر هو الذي ليس فوقه شيء، وأن الباطن هو الذي ليس دونه شيء. وهذا البيان من أكمل البيان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معنى كل اسم ونفى ما يناقضه. وهذه الأسماء 4 دالة على إحاطة الله عز وجل، كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين. فأما الأول والآخر فدالة على الإحاطة الزمانية، وأما الظاهر والباطن فدالة على الإحاطة المكانية. وقد اكتفى المصنف رحمه الله تعالى بهذا التفسير والبيان، لأنه لا يحتاج معه إلى غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ثبت النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حاجة إلى كلام غيره. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.